لكن لو أخرجنا الحب لا فسد ما استطاع. نعم. طيب نعم هذا ما تعذر فيه اليقين يعمل. نعم إنه إيش عن بيع الغرر يعني إيه ما وجه استثناء خلوه هو مستثنى لكن ما وجه استثناء. عندك شيء ها يعني الحاجة داعية إلى ذلك، الحاجة داعية إلى ذلك، ولو كلف الناس أن لا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة. وفيه أيضا ربما إذا أخرجنا الحب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحب، لأن الحب إذا أخرج من قشره صار عرضة للفساد، وإذا بقي في قشره صار أسلم له. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قص عليه الرؤيا قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. ليش؟ لأن بقاءه في السنبل حفظ له. ولهذا يقال إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدا، وإذا أخرج لحقه السوس. إذا نقول الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول إلى اليقين، فصار الظن جاريا إيش مجرى اليقين لدعاء الحاجة إليه. نعم أي نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام استثنينا إذا كان شرط القطع، لأنه مما ينتفع به. كل شيخ صلى الله عليه وسلم أورد علينا مورس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه يمكن أن ينتفع بها قبل أن يبدو صلاة. نعم. لماذا نجيب عنه؟ لأن الغالب في عهده بل الدائم هو الغالب أنها ما تقطع. الغالب أنها ما تقطع تبقى. أقول الغالب أنها تبقى حتى تثمر. فلهذا جاء النهي مطلقا. نعم. لا هذا نوعان، هذا نوعان حتى يختلف في الحجم. اي لكنه بس يختلف في الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع. اي نعم ليس صلاح الله. نعم. ها مثل ايش؟ لا هذا مقطوع يعني. المنهي على ثمع شجره اللي مقطوع لو تبيع غصن من الاغصان ما في باس ما دام ينتفع به. نعم. واحد عنده فستان في احد النخيل زهى ثمرها. نعم. باعها على زيد والباقي باعها على يجوز اللي ما زهى؟ لا ما يجوز. حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقة أخرى وباع عليها الذي لم يزه ما جاز. نعم. يكفي بظهور حبة واحدة في النخلة ولا لابد أن يظهر الزهو على كل جميع النخلة؟ أنت نائم ولا مفارق؟ لا هذا ظني إذا طلع وأكلها. أنت نافض أنت إلا لأكل يا نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وأظن قبل أن نشرع في شرح الحديث نناقش فيما سبق. قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ما معنى يبدو يا عبد الرحمن؟ يتبين صلاحه. نعم ويظهر. بدأ يبدو إذا ظهر. نعم. طيب ما المراد ببدو والصلاح؟ طيب ومتى تذهب عهده؟ ينهو حديث أنس. نعم. حتى تحمر أو تصفر. طيب ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمتاع؟ حتى لا الفائدة من قوله نهى البائع والمتاع حتى لا يظن ظن أن المنهي عنه هو البائع فقط. المنهي هو البائع فقط. هو البائع فقط. لأن المتاع سيكون مخدوعا. نهى البائع عن المتاع، نهى البائع حتى لا يبذل المال الحرام، ونهى المتاع حتى لا يضيع ماله. حتى لا يضيع ماله. نعم. طيب بدو الصلاح في العنب يا أحمد إذا اسود، هذا إذا كان مما ما حضرت. نعم مهند. ها السؤال العنب حتى اسود، هذا إذا كان العنب مما طيب أليس من العنب ما لا يسود؟ ها؟ طيب هذا الذي لا يسود نصبر حتى يسود؟ لا لأن طبيعة فيه عنب طبيعة إنه ما يسود. إذن هذا فيما في العنب الذي له له لون أسود، وأما العنب الذي ليس له لون يا شاكر يتذوق أو إن كان لينا هو يتذوق إن أصبح يتموه يعني يلين ويطيب أكله. ها؟ طيب قال عن بيع الحب حتى يشتد عليان، ما المراد بالحب؟ جميع أنواع الحب. ها؟ البر والشعير. البر والشعير والرز وغيره. وما معنى يشتد؟ يشتد أي يكون ها؟ ليس برطب يعني يقوى ويصلب، يكون صلبا وقويا لأنه قبل ذلك ضعيف. طيب هل يستثنى من هذا شيء يا غانم؟ هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء؟ يعني على العرايا؟ لا ما حضرت. ما عبد الرحمن ذكرنا في الثمار يستثنى صح ما بيع بشرط القطع الآن وبشرط أن ينتفع به أيضا. طيب وثانيا على المذهب أنه إذا كان باع على صاحب على مالك الأصل. طيب أحسنت. يلا عبد الله ها كيف ما هو العلاج؟ مش هذا ما أدري عنه. ها؟ كيسو. نعم. كيسو هذا. لا لا. طيب ما خال ما خال. على كل حال إحنا اشترطنا إذا اشترط القطع سواء علف للبهيمة أو كما تذكر أنه يكون العلاج يشمل بشرط أن ينتفع به. طيب ما دليل هذا الاستثناء بالنسبة لما شرط قطعه؟ يلا عبد الله. اي نعم. حتى ينتفع بها المشتري. لكن ما دليل؟ يلا محمد. دليل انه امكن الانتفاع منه فلم يعني فلم يضع مال، فاذا امكن الانتفاع فلا يمنع. طيب لأن الحكم يدور محلتين وجودا وعدما. وهنا انتفت العلة لأننا نعلم قطعا أنه إذا قطع في الحال لا يمكن أن تأتيه علة فانتفى الحكم فجاز به. يعني إذا من الحديث أخر نعم حتى ذهب عاهته، والعاهة إذا شرط قطعه ذاهبة لأنه ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا؟ والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه، لكن معنى الذي قال مأخوذ من التعليل، وهذا مأخوذ من نفس الحديث. المسألة الثانية ما دليله؟ الذي باعها إلا وجهه إذا باعها من الأصل كما النخلة إذا كانت بعد أجرت تكون ثمرتها للبائع لأنه عمل منه فكذلك إذا باع على مالك الأصل فهي تكون تبع لهذا لا ها الأصل على الذي يشتري الأصل تكون معه الثمرة الذي يشتري النخل هو مثل ما قال سامي بعدما تؤبر نعم. ثمرتها لمن؟ أصل ثمرتها للبائع لا اشتريت المبتاع طيب لكن جاز أن اشتريت المبتاع تكون له فقاسوا عليها إذا بيعت على صاحب الأصل لأنه إذا اشترطها فكأنما اشتراها كذا؟ نعم وش قلتم يا جماعة هذا واضح؟ نعم واضح هذا اللي هذا وجه الاستثناء طيب ذكرنا ان الوجه الاول او ان المساله الاولى استثناؤها صحيح والمساله الثانيه احمد لماذا لان النخل في الصوره هذه يكون تبع للنخل يعني لم يعقد عليه بصفقه مستقله ها نعم طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به بالمسألة هذه نعم ضربنا مثال بيش بيع الماء توضان بحملها قلنا إذا باع بالحمل هذا جائز وإذا فصلها هذا لا يجوز لو باع الحمل وحده ما جائز طيب قوله عن بيع الحب حتى يشتد محمد بن سلامة هل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم شيخ الحب يستخدم من هذا وهو في سمبوليا أي؟ إيه؟ يعني كيف شيء؟ نهى عن بيع الحب حتى يشتد فهل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم ها؟ قل ها؟ أن يكون بشرط القطع كذا طيب يمكن أن يؤخذ من الحديث إن البارح ما أمس الدرس الأول ما بينا كيف يؤخذ من الحديث ولا بينا ها بينا تفضل بشرط القطع ها قلنا لنا ما بعد قال قول حتى يشتد ان ما بعد الغايه مخالف لما قبل الغايه لا ما هي هذه هذا الذي ذكرناه في انه يجوز بيعه في سنبله ممكن ان يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب وهو اذا بيع قبل ان يشتد بشرط القطع ما اشترى الحب اشترى الزرع علف اشترى الزرع علف حتى المشتري ما قصد الحب أفهمتم؟ وعلى هذا فنقول استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح يدل عليه الحديث لأن الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبيع الحب وإنما باع الزرع طيب استفادنا من الحديث أيضا أنه يجوز بيع الحب في سنبله أحمد الخليل استدلنا بالحديث على أنه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله مفهوم المخالفة إذا قلنا بيع الحب حتى يشتد جازم طيب أوردنا على هذا إشكالا لا مستوى الحب يعني أصابته علة من العلم ما أصابته علة إلا من أصح ما يكون يجهول يعني لأن الحب الذي في سنبل مجهول. طيب أجبنا عن ذلك لأنه في حاجة لأنه صعوبة الكشف عن هذا الشيء. نعم. لأنه ربما يفشل إذا أخرجناه من سنبله والحاجة أبيح أن نبعها كشف. طيب صحيح هذا؟ طيب فيه مسألة بعد أن نثيرها الآن، ألا يجوز أن يكون في بعض السنبل ما لم يشتد؟ أنا أسألك قبل تعطي الحكم جزاك الله خير. ها؟ ربما. طيب إذن ماذا نعمل؟ يعني إذا غلب على السنبل أو على أكثر السنبل أنه يعني يشتد فالحكم يغلب. يعني صار الثاني تبعا لمشقة التحرز منه ومشقة تمييزه، ما يمكن. طيب يستثنى من ذلك أيضا صورة ثانية فيما إذا باعه على صاحب الأرض، على صاحب الأرض، فإن المذهب أنه جائز، وعللوا ذلك بمثل ما عللوا به الثمار، ولكن هذا ضعيف كما سبق. قال وعن جابر أخذنا الحديث قال لو بعت من أخيك ثمرا، لو هذه شرطية وهي حرف امتناع لامتناع، تقول لو جاء زيد لأكرمتك، فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيء، ويقابلها لما فإنها حرف وجود لوجود، تقول لما زرتني أكرمتك، فقد وجد الإكرام لوجود الزيارة، ويتوسط بينهما لولا، فإنها حرف امتناع لوجود، تقول لولا تخلفك عن زيارتي إلى أكرمتك. ها؟ امتنع الإكرام لوجود التخلف، لوجود التخلف، فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن أو الأحوال. لو حرف امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود، ولو هنا شرطية بمنزلة إذا، وقوله لو بعت من أخيك من بمعنى على، يعني على أخيك، ووصفه بالأخوة من باب التغليب، وإلا فمثله لو باعه على كافر فإن الحكم لا يختلف، لكن علقه بالأخوة من باب التغليب. وقوله ثمرا فأصابته جائحة، ثمرا يعني ثمر النخل، ثمر العنب، ثمر التين، ثمر البرتقال، أي ثمر يكون، الحديث عام. وجه العموم فيه أو صيغة العموم فيه التنكير في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقالوا فأصابته جائحة، جائحة اسم فاعل، والجائحة ما يجوح الشيء، والاجتياح الاستئصال، ومنه الحديث إن أبي اجتاح مال، فإذا جائحة يعني أصابه ما يستأصله، مثل برد أو عواصف أو حر شديد أي بسة أو غير ذلك. عبد الرحمن بن رستم، هذه الجائحة، الجائحة كل ما يستأصله. قال فلا يحل لك أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا، فلا يحل، والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم، فإذا نفي الحل ثبت التحريم، فهما متضادان شرعا، وإن شئت فقل متناقضان شرعا،

بهائم جاءت في الليل ورعت الثمرة أكلت كل النخل هذا ولا يعلم لها مالك، لا يعلم لها مالك، فكيف يكون الحكم؟ ها؟ هذا كالجائحة السماوية، يعني أن المشتري يرجع على البائع. طيب المسألة الخامسة، لو أن المشتري أخر جني الثمرة، قطف الثمرة، خلف خرف الثمرة، لو أخره عن وقته حتى أصيب بجائحة، فهل على البائع ضمان؟ لا، الضمان على المشتري لأنه مفرط لتأخيرها عن وقت جذها حتى تلفت. رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا. اقرأ علينا يا سامي. أنه لو تلف بعض الثمرة دون بعض فلكل حكم، لقوله إيش؟ بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فإذا أخذ البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد أخذه بحق، لكن لا يأخذ عن الثمر التالف، لكن هل يأخذه بقسطه من القيمة أو بقسطه من الثمن؟ أجيب أي واحد يجيب بطالبه بالفرق، ولا أقول والله ما نعرف الفرق بينهن، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم، لا، بقسطه من الثمن، بقسطه من الثمن. مثال ذلك: اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم وأصاب نصفها جائحة، بقي النصف الثاني بكم؟ بمئة. عندما أردنا تقويمها قالوا: الآن الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مئة، لا تساوي إلا مئة فقط، فهل نقول يأخذها باعتبار القيمة ويكون عليه 50، أو باعتبار الثمن ويكون عليه 100؟ نقول باعتبار الثمن، لأن الرجل اشتراها بمئتي درهم، فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة؟ نصف الثمن. ولو قلنا نصف القيمة كم يسقط عنه؟ لسقط عنه 50. والعكس بالعكس، قد تكون القيمة أكثر مما وقع عليه العقد. الظاهر أنك مفاتح حار يعني على أقوى شيء. حر يا اللي عليه كوت مثل الأخ غانم، هذا يبي يموت من الحر. نعم. طيب إذن عرف أنه أخذ بقصة من إيه؟ من الثمن، لأنه الذي وقع عليه العقد. من فوائد الحديث أن دين الإسلام دين العدل، بحيث لا يحكم بجور على أحد المتعاقدين، بل هو دين العدل. وهذه الفائدة لها في الحقيقة يتفرع عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات وفي باب القصاص وفي كل في مسائل كثيرة. فمثلا لو أن رجلا قطع يد رجل، نسأل الله العافية، في مخلب. تعرفون المخلب؟ تعرفون عبد الرحمن بن داود؟ المخلب بن داود، ها؟ المخلب الذي يحصد به الزرع وتجد به الثمرة. لا، إيش؟ محش. طيب لو أنه قطع يده في مخلب وحكمنا عليه بالقصاص، حكمنا على القاطع بالقصاص، فهل نقطع يده في مخلب ولا بآلة حادة سريعة؟ بمخلب، نقطعها بمخلب، لأن هذا هو العدل. كيف نقطع هذا الجاني المجرم